بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة في الحديث عن الخاصية الثالثة من خصائص القرآن الكريم، وهي خاصية الهداية، وذكرنا بعض الآيات الكريمة الواردة في هذا الشأن، كما ذكرنا ما قاله الإمام القاسم من الأحاديث الجميلة المعبرة عن الهداية القرآنية وعن خسارة المعرضين عن تلك الهداية. واليوم إن شاء الله نتناول ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول تلك الكلمات أثناء شرحه لها في دروس الخاصة بمديح القرآن، فعلق على ما ذكره الإمام القاسم من بعد الهداية عن من أعرض عن القرآن، فقال: لماذا يقول الإمام القاسم هكذا؟ هذا سؤال يوجهه طبعا ثم يجيب عنه، هذه عادة السيد حسين في طروحاته حتى يوجه الفكر والتدبر والتأمل. يقول: لماذا يقول الإمام القاسم هكذا عن الكلمات التي ذكرناها في الحلقة السابقة؟ قال: لأنه يفهم القرآن الكريم. يعني الشخص الذي يفهم القرآن الكريم هو الذي يقول هذا الكلام عن القرآن. الشخص الذي يفهم أو يردد فقط الألفاظ هو يرى القرآن خاوي، ليس فيه أشياء، وبالتالي يرى الفقهاء أفقه من القرآن، يرى المحدثين أعلم من القرآن، يرى القصاصين لديه من القصص ما ليس في القرآن، وبالتالي يرى القرآن الكريم فقط نقرأه لجلب الحسنات، المتعبد بتلاوته فقط، يعني هذا ما يفهمه من القرآن. لكن الشخص المتدبر ليس كذلك، وبالتالي يعني هذا الوصف يعني السيد حسين للإمام القاسم أحسن وصف. فهم القرآن، عندما نفهم الشيء وندركه نعرف قيمته. الشيء الذي لا نفهمه عندما يتكلم أمامنا شخص ونحن لا نفهمه، كيف نقدر ما قاله؟ نقدر ما قاله حين نفهم. الفهم أساس، هو الأساس. الفهم هو الفقه، حتى في القرآن يعني اللغة العربية الفقه هو الفهم. فالذي لا يفقه، الذي لا يتدبر، الذي لا يستوعب المعاني، الذي لا يحلل المعاني، طبعا هذا لا يمكن أن يقدر الأشياء. ولذلك أبعد الناس عن القرآن من لم يفهموه، من لم يحاول أن يفهموه، من لم يعرف أن القرآن الكريم مملوء بالمفاهيم، وتلك المفاهيم تغطي كل شيء. طبعا حياتنا كلها مبنية على المفاهيم، عندما نصح المفاهيم تصلح المصادق كما يقال. عندما تكون مفاهيمنا سليمة قرآنية ستكون كل حياتنا قرآنية. قال: لأنه يفهم القرآن الكريم. إذا لم يعد ينفع فيك القرآن ففي 60 ده، يعني على ما نقول، لا جعلك ترشد، لا جعلك تهتدي. الشخص الذي يعني هذا القرآن هو الدواء، إذا لم يعد ينفع فيه هذا الدواء فأي دواء آخر ينفع فيه؟ يعني مثل ما يفعل الطبيب، يجرب يقول له: هذا الدواء إن لم ينفع فيك فأنت الآن انتهى أمرك. هكذا بالنسبة للقرآن الكريم، لأن الذي هذا القرآن هو كلام الله، هو من الله، هو الله أعرف بنا، وبالتالي عندما الله تعالى وضع فيه كل ما يرتبط بنا، الله تعالى خبير بعباده. يعني هذا ليس تأليف بشر أو قاله فلان وحاول أن يصيغ العبارات بما، لا، هذا من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو علاج لكل الإشكالات. الشخص الذي لا ينفع فيه القرآن هذا انتهى، يعني أصبح مطبوعا على قلبه. يقول السيد حسين: لأن الله يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي حديث بعد حديث الله، بعد آيات الله، ماذا بقي من شيء تتوقع أنه ممكن يؤثر فيك؟ إذا وجدت نفسك لا يؤثر فيك القرآن، تأكد أنك في وضعية لم يعد هناك شيء آخر ممكن يؤثر فيك أبدا. من لم يهتدي فيه في أمره بكتاب الله وتنزيله لم يهتدي بغيره، أي بغير القرآن لن يهتدي. أليس هو يأتي بعبارات قاطعة؟ لن يهتدي، لن تفيد التعميم أو النفي المستقبلي، لن يهتدي أبدا. لماذا؟ لأنه أعرض عنه. إذا أراد أن يهتدي عليه أن يتخلص من كل الرواسب ويبدأ من جديد. ثم ذكر ما يعمد به البعض من الذين يتوهمون أنفسهم أذكياء في محاولة البحث عن الهداية في مصادر أخرى غير القرآن الكريم، مثل ما ذكرنا كلام الإمام القاسم. فقال: أليس الإنسان أحيانا يريد هو هو من جهة نفسه، يعني يتحرك هو، عنده ما يزال داخله شيء، ما زال ممكن ينير له الطريق أكثر من القرآن أو شيء أكثر من الله، بهذه الانطلاقة الفردية أنه هو ذكي، يتصور أنه ذكي وعبقري، ولذلك لم يقرأ القرآن، لأن القرآن يقول بين يدي الناس جميعا، عامة الناس حتى الأطفال يحفظونه، فلذلك ويبحث عن أشياء أخرى، ويرى أنه ذكي عندما يردد بدل أن يقول مثلا عبارة التقوى والعبارات المصطلحات القرآنية، يرى أنه عندما يأتي بمصطلحات هكذا غربية وفلسفية، ويرى أنه بذلك يعني أكثر ذكاء، وليس كذلك. القرآن الكريم حتى مصطلحاته في غاية الدقة وفي غاية الفصاحة والبلاغة والدلالة على المقصود. يقول بهذه الانطلاقة الفردية أنه هو أذكى، وأشياء من هذه يريد أن ينطلق. الهدى لا يكون إلا بكتاب الله وبالله، طبعا عندما نقول بكتاب الله وبالله أيضا كلاهما، وذكرنا سابقا أن كلاهما نحتاج، عندما نقول نتمسك بكتاب الله وأيضا نتمسك بالله، نعتصم بكتاب الله ونعتصم أيضا بالله، لا نقول الاعتصام بالله والاعتصام بكتاب الله، لا كلاهما، يعني هذا مثل ما نقول نعتصم بالسنة النبوية بسنة رسول الله ونعتصم أيضا برسول الله، كل هذه الأمور كلها لها دلالتها الخاصة، لا يكون إلا بهذا. ولهذا قال بل لن يبصر ولن يرى للحق عينا ولا أثرا، ولا يزال ما لم يراجعه، لا يزال متحيرا ضالا ومعتقدا ما بقي كذلك حيرة وضلالا. لماذا؟ لأنه أعرض عن النور، أعرض عن الهداية، وبالتالي هو الذي أصاب أو جلب لنفسه الغواية. يعني الله تعالى جعل في القرآن هذا المحل، مثل ما الله تعالى مثلا جعل في الماء، جعله للري حتى يروي الإنسان. إذا الشخص عطش ثم قال أنا لا أشرب الماء، أنا أريد أن أروي عطشي من غير ماء، فلن يرتوي، لأن الله تعالى جعل الماء هو سبب الري، وسيلة للري. كذلك جعل القرآن الكريم، جعله وسيلة للهداية ووسيلة للتحقق بالصراط المستقيم، كما جعل الطعام وسيلة لحاجات أو تلبية حاجات جسمنا من هذه الأمور. القرآن هو الغذاء الذي يغذي أرواحنا، هو الدواء الذي يشفي أسقامنا، وبالتالي الذي يعرض عنه هو الظالم، هو الظالم لنفسه. ثم تحدث عن كون ما ذكره الإمام القاسم ينطبق على جميع الأجيال، فقال الإمام القاسم لاحظ هو يعبر لك وكأنه يحكي واقعا ملموسا، يعني يلمس، إنسان ذكي، إنسان عالم كبير متفهم، يعرف الناس، يعرف الإشكالات التي لديهم من أين منشأها. طبعا الإمام القاسم كان في عهد المأمون، وفي ذلك الحين ترجمت الفلسفات المختلفة، وصار الناس يعني يتصورون أنه بقدر فهمهم لتلك الفلسفات اليونانية والإسكندرية وغيرها يكونون قد فهموا، وصار البعض يحاول أن يوفق بين الفلسفة والدين، والعقل الفعال صار جبريل يطلق عليه العقل الفعال أو يطلق عليه العقل الأول، وهكذا صار ذلك، يعني كأنه يسمونه الحكم الحكيم، يعني الحكمة والحكماء، فكان يعيش ذلك في ذلك الواقع. وفي المقابل كان هناك أيضا الأثريون المحدثون الذين يروون الأساطير، وخاصة في عهد بعد ذلك المتوكل وغيره، كيف كانوا انتشروا انتشار كبير جدا. فلذلك يعني كان يدعو إلى القرآن، يدعو كل هؤلاء، سواء أولئك الذين دعوا بحثوا عن العقل عند الفلاسفة، أو أولئك الذين الحشوية الذين راحوا يبحثون في الروايات وتركوا القرآن الكريم. ونفس الواقع الذي هو كان فيه هو واقعنا الآن، عندما نبحث أيضا نجد الحدثيين ناس يدخلون آراءهم اجتهاداتهم فهومهم، يقول لك أنا رأيي كذا في قضية كبيرة جدا، القرآن مليء بالآيات التي تتحدث عنها، فيأتي ويقول لك أنا أرى أن الله تعالى لا يعذب، حتى لو كان الناس منحرفين لا يعذب، هكذا يعني كأنه هو الذي يقرر، كأن النار بيده والجنة بيده. يقول شخص فلان مليء بالمعاصي وفعل كل المنكرات، أنا أرى أن هذا الشخص سيذهب إلى الفردوس الأعلى، حتى لا يقول لا يذهب إلى الجنة، يقول سيذهب إلى الفردوس الأعلى، مثل ما قال شحرور عن ستيفن هوكينغ. ستيفن هوكينغ كان يصرح بإلحاده ويقول أن هذا يدعي أنه قرآني، هذا شحرور يقول أنا أرى أنه مثل الأنبياء. ستيفن هوكينج يقول ويترحم عليه ويقول هذا سيذهب إلى الجنة، ليس الجنة فقط الفردوس الأعلى. قالوا له لكن هو يقول بالإلحاد. قال نعم هو اجتهد في ذلك، وليس بالضرورة أن يكون مصيبا في اجتهاد، هو اجتهد في هذا الأمر ولا حرج في أن يجتهد. ولم يصل يقول لم عندما يذهب إلى الله يقول لهم سيقول لله أنا لم أقتنع بذلك، فالله تعالى يعذره، لأن الله تعالى يسمح للرأي الآخر، يعني يسمح وجهات النظر مختلفة. طبعا هذا للأسف قناة يعني ملايين الناس يتبعونها ويستمعون له، وهو دائما يحمل المصحف ويقرأ القرآن الكريم، وبالتالي هؤلاء يدعون العقل ويدعون في المقابل التيارات السلفية المملوءة كحاطب ليل تأتي بكل شيء وتشوه الدين. فلذلك العصر الذي عاصره الإمام القاسم هو يكاد يكون عصرنا، كما يقول إسقاط ما يسمى بالتاريخ يعيد نفسه. لماذا؟ لأن هذه الأجيال ناشئة عن تلك الأجيال، والشيطان طبعا الذي أضل تلك الأجيال هو نفسه الذي يضل هذه الأجيال. يقول سيد حسين فالذي لا يهتدي بالقرآن سيظل دائما في حيرة وضلال في معتقداته، ورؤاه آراؤه كلها حيرة وضلال. ثم تحدث عن الانتكاسة التي يقع فيها أولئك الذين يتوهمون أنهم يهتدوا بغير القرآن الكريم. فقال يعد نفعا له ما يضره، يعني كلام الإمام القاسم يعد نفعا له ما يضره. يقول هذا الشخص قد صار مقلوبا، قد صار يسير بالمقلوب، يعني حتى الآن في الواقع هناك من ينهى عن المنكر، ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، كما ورد في بعض الأحاديث أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول يعني الإمام القاسم يعد نفعا له ما يضره، وثقة عنده أبدا من يغره. الشخص الذي يغره يعتبره ثقة، والشخص الذي ينصحه يقول هذا عدو، لماذا ينصحني؟ مرحا لهلكته فرحا، كلما ازداد هلك كلما ازداد فرحا وغرورا. يقول سيد حسين أليس هو هنا يتحدث عن المقلوب؟ عندما يصير واحد مقلوب هذا هو الضلال، الانتكاسة، تعس ولا انتكس كما ورد في الحديث. تجد هذه حالة قائمة عند الناس، مرحا لهلكته فرحا، يرى غشه له برا ونصحا، يخبط بنفسه كل ظلمة وعشواء، متبعا في دينه وأمره كله لما يهوى. إن قال مبتديا عسف، لأنه ليس بإمكانه أن يهدي، يعني هكذا يعني يأتي من عنده ويتعسف يعني في طروحاته، ويطرح يعني يدخل نفسه في متاهات لا حق له فيها ولا رأي له فيها. الجنة كأنها بيده والنار كأنها بيده، وهو يتصرف فيها كما يشاء. يقول أو حكى عن غيره حرف افتراء وبهتانا. يقول هذا الشخص ما يكون واحد داري أنه لا يقول الصدق، يعني هكذا طبعا يحرف والناس لا يعلمون طبعا، لأن الناس يتبعون هذا. يقول إن قام يخطب يكون يتحدث بالخطأ، ولا يكون الناس دارين يعني هذا عن هذا الخطأ، افتراء وبهتانا وقسوة ونسيان. طبعا هذا كله دليل على أن الذين ينحرفون عن القرآن هذا مصيره، والذين يتبعون المنحرفين هم نفسهم الذين ذكرهم الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الذي يعرض عن القرآن ويعرض عن حملة القرآن ويعرض عن أعلام الهداية هذا مصيره، يعني كل من أعرض عن علم الإمام الهداية سيقع في إمام الضلالة، كل من أعرض عن أئمة الهدى سيقعون في أئمة الضلال. الذين أعرضوا عن الإمام علي سقطوا في معاوية. الآن يكتبون عشرات الرسائل والكتب حول معاوية والثناء عليه وتمجيده، ويسمون أولادهم باسمه ويسمون المساجد باسمه، وفي نفس الوقت إذا كان شخص سمى مثلا أو تكلم عن الإمام علي أنت كذا وأنت كذا وأنت مجوسي وأنت إلى آخره، كما نعرف وكما نرى في الواقع. حتى مجرد الترضي، البعض سمعته عندما يقول رضي الله عن الإمام علي ثم يعقبه برضي عن فلان أيضا، عن معاوية أيضا. لماذا؟ لأنه يخاف أنه إذا ترضى عن الإمام علي يخاف أن يتهم، فلذلك يضيف إليه الترضي على ذلك المجرم الذي انحرف بمسار الأمة، الذي قاتل أولياء الله، الذي أخبر رسول الله عن دوره في الدين، الدور الخطير في الدين يعني الذي قام به هو السامري طبعا، وغيره من السامريين الذين انحرفوا بالدين إلى ما نراه الآن من الانحرافات. وسنشرح إن شاء الله بتفصيل عن هذا الأمر في الجزء السلسلة الخاصة بالمسيرة القرآنية ومنابع الضلال والتحريف، والحمد لله رب العالمين.